الله في السياق ينسبون للحجاج الفعل نفسه، يقولون انه هو الذي يعني بوشاية الملك وشاء لكي يقتل من عمر. هو الذي ايش؟ هو الذي وشاء هذا الرجل حتى يعني يقتل من عمر. يحتمل هذا، يحتمل، لكن ما يجوز أننا نحمله على ذلك إلا بشيء بين. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء لقال ابن عمر له ذلك، وقال أنت الذي أمرته أن يطعنني. لأنه ما بنشن عنه، ابن عمر مكانه بين الناس أعظم من مكان الحجاج. نعم نعم يا حسن. ايش؟